بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لا خيرا إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شرا إلا حذرها منه ونهاها عنه. فصلوات ربي وسلامه عليه ما لاح في فلكيهما القمران. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، ويجعلنا من الذين يقلبون العلم لوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا. ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق، وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نعوذ به من الضلالة بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. إنه سميع مجيب وأرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، خليل تاغي سبندين يهجى الله كمن جندكن، لا ولي تاغي سبندين يهجى جمن الله كمو lo en gane khallu no gondi tinni ni benu go jombena Allah tum bare gare mbaga ke atirni ti go yo go anda ya gare yagi igo ke bogu nan daga safar raga ngaterla au ci terla ke sino filli ya gare ke be agra yagi akitra koi nanti au che ke la to ira kine ke gri nanti alliro kara bange alliro ya gare nga dingrabe yo ati warni uchegala to ati pasin di maga yagare ke yakke kundu allah roge tumbar yagare miskina dhaifa ara nabran kay kine nga pasi talli tayib kine gera pas keiga amadu ngerni khazu tumi dan yalle gadi awataun akhiran anta ga yagare ke khilli ara khirne kuti do yagare ara kolun kuti dana ga la hawla wala quwwata illa billah. Inga kinya sino nchikia yare ndaga kata kebe kanya sabu iga yakai ara inu ngona daga mobe yo kendi miga sigita ngaina fida bari adiga mudo kine ge batenga ka adiga me marba nena adi kendi hallu ka kori kitenai ina anke bare nginya yare njarno nga ina yago ke bagandi yo itir ninde ngani kebe i iramugu tuaro ngana nti warande na yugo kitenyere Allah tumbar yare nyaga ketirnide atira mugu nanti warang denna igon kita nyari. Tayyib, ya gare ke ga fabanu wali lamur. Ida kine ke dukundi khaso me ira detik ira khaso detik nai. Ngaji ke ya gare ke ratir noy kundu aide. Angana isere ndiga mun ta koni tangkal benga. Maka ampa ga diga me ke Muhammad nya konno keta. Tayyib usar no kura khaso kini kine ke nanti anari agamari. Yani ina yakumba gandinya kenya kasu sino sikke kasu karagi tangge halaira kasu ka ibi mana sino sikke kasu tumme ke da kem buke ya garege adaga ya garenga det kebe gara kina ye amari harsa tirni nenga ni kebe isarno kura ya umbagandi ya uke boko aba walla kamoni jabe nga alla tumbare gare wallahi keme gana tirna no suron dina siri siri wa keme milio ako awagira nya garum gam matu wigara ibe kita keterlai agan koto ni dimbanu kumara agan koto ni di akunga agan koto nya ina fitna kuru bako gira nya garum gam wallahi alazim lakina ya kada kana ta o keter la yoko fonde ga dir langa tiya idim banu ni halle re tarbiyam be ya garum bakku soro ya garu yoko daga bare ifi bure ni mel alla ganno o tangay iwaken jalange magata amerika iwaken nkatante maga spain iwaken qawya no ni france wala barakallahu fi amerika wala barakallahu fi france la barakallahu fi isbania ngalla nyagana yudammirahum Allah gan ni sanki ni nyaketen da dungenga Allah gan na hongo America agara kebe ko Russia ay wallahi Russia galen be holate America hum fi America fi amrikihim wa fi francehim wa fi ingiltura wa akomangan tampi hum kama yaqulun in sahha ta'bir ikum baga hum fonde nyaga tawna ga kata ita anga gadirle anga ta yahum yaga ke mo ndam beri tayib asulu ngani ke bela shak warande nay won kiten yarike igo nyangarande ka biran ya garen ga waray ngaruna kiten no kan kenya kan bre igo ngala tawkil da bar ya garen ngana dinda waray lan kiten di awakin ya garen ga kebere arwai du walla igo ngara ba khiyari ngara ado mena ga awam maka kita an chugan den ngan kiten da ngala itori ni yanna to ngala andu angala i warne ga awan kiten di aga ro ya garen kiten di kebere aga na warande mu aga na warande da bar ar da bari paske igo ndara kiten di wa bi hada waray la kiten di diga meke angana agulu kundungan nanti igo mbara ngarandini anta diga meke nda kisini o igo nyane asul ne kenya igo nyane waranda nga ka alhala ne yogonu ya gare la way warandini bi maana rawadu bagani ya gunno kan awage la bagara yogo amugo igo ngara tawkil ndabar ya gare ngamma ara khiyar ndabar dalil annabi nyimbe nda sugan ndabar ya garundo menaga tokke ndo daga ila farage sugan di sallallahu alayhi wa alihi wa sallam him billan ngani kebe anda gemme agare ndangaran na ware murankina ganta sababu nyagare no sharan sababu sababu ngana kite sharan sababu awagemme agare na ware muru yugo suwaru no ngandi gabungani awage la yugo ngana nsaza angori sikki yagare na fakanga allah ndana fakan dabar na akamma tawra ga ndam maanga tawundini wa kadhalikum allah nda yagare ke muashar na kapalle mau sharan gare ke muranga age me arna ndan ni wara anga wa anna wara wala igo ngana nyara yare ke ro gora katunde sababu su kam mahe daga kata langande kainde kemeri gawara har kam ne ke ga mahille hille har gana ya tabane age me arna ndi go ndangara kundu kana nya khalilu ti baga khallu ke be kundu lawli gumen ti wala ha tatliq bi dharar al bayn walau lam tashhad البينة بتكراري خليل تواجم مهارنا كأن دني ورا أن ورا غامر تورا غنا نجع كم تورا بانغان ده هر كين تورا كما هيله هيله هر شيء كما تا هر شيء شيء بانغان ده كما هر بينة كما سجي أكما هر أبانا كنا بوكسل لعنة أنت كي يغني كتا أنغا أن ورا هر كنا يانغرا كتا أبانا الضرر الضرر شرعان كنت كيبي دعيران دعاني مثلا أنا مطلعني كارينغا شرعان كله شرعان متي بوتاي wa anna ya garen katu aka asar nonka afaba ma ika awage mare ga danni wara tayyib awage lai ya garen ana tore ti gonterndenga akani me kam anda ga ampu mo kasutu me awaga kasutu me akono kagundo ke qadiya ga sino sikke kasutu me kasutu me anda ga akani du kam fitna ha awage mare ga danni wara i li angan darne ngara tayibang andarne wara tayyib awage la yagare ngana aibu ngare igo nga aibu be subhanallah ko boroga wara ti igo ma walla randa yagare mbira ngani aw wati ana i wati ground de uriya nganyara watebe awage malla tumbara na ndanni wara harsa walla yagare ngana wari kinen nifas qinyai fajiri ngani ana kabair mu nyada barni ibe ga illa kapya mure illa kapya ngana ken barni fs aya kayit ken bra muslimi yagare ndara ngana illa kapan kana jurbu goro ko dabar ni ka zina wal yadu billah wa sarqa wa ila akhirih al kaba'ir awa ke bella tumbare garen nan ngani nokulun kula onun nan gyalle wasail nun ju tarram batenga jura minnara nyani sigareti minnara nyani yarenti Allah kome angan taku Allah ngara angkawa anna ora paske celebrate nyara nga keta ma ge me garna ware entir nan nga sababu nun nyani ku syar'i tayyib walla ya garen nan anyi du no kon dikine ke khamilen takano fewu arakine ngone konna ngon kempa akanu lu kam make konna wa kam mai magal kon to hakunga wa dal yu Allah ko mayi gonni wara wara Allah ko mayi go an Allah tu bare gare ngara ana daga ti du tayyib sa sa ya gare ngana sababu kita syar'i adikina ni wara kina madunga wala khulu ana du ko libakai go nga sababu ngaro ma'tabar ana du ko libakai go nga karena kata mahkam syar'iyya au syar'i qadim bangai ina biya gare ngkoli igo ke kana para kolle ke kai ina frosena ya ku ke baka okuna ke madhaba wala wal hala nga bo bo kuro gede be no ni wali al amru gelli mahkam gano shar'i mahkama gano shar'iyya fa fadhabu ilayhim ya gare kana ngo be baka na du ko li baka igo ke wala ke al hala ga gara ko ngo be kundu ya gare mo linji ya ti go na gani anna ore men alla khulu ina ya gare ko li baka igo nga igo ke kana dunga khulu nga kunu alhamdulillah ba fotir ne di batenga fa huwa inam agana ti ga igara ke bera di tanazul ya garanna nyanke ha kunga mahar mani sagandi fa min fa hada haquhu ya garanna saganda kama ana du gobo ana ya ke sere tanai ana ya ke sere tanai amma ke toran nan be aga ri sino siki wa athara nga taunu akani du kama fitna nga sarno ku gollen chire ngani enga wa gelle na ya ke murai ina ya garem bagandi go maga ina akhallun jaga yalla ga dunga walla en gawa tinna wara aga na bara walla ina ya garem ko libaka ya garem na du ko libaka igonga ara daga ti duya wa alla tum bare wara walla nya gana ta to ngai sura ma on to en kallanga aga na kina sire kina kina be ga da dunar na maga sugu benne de ko ku kina nda kina hurunya ni ku anda zero husbands in the society in society dead people ihaula haula hum iyane ku furungo maga brandon naga ku kinandambu arshulukum ke qadiya gana ari kana jor gana kata majlis ke majlis la ala kata nonya tuno kaga daga na dingrabe kana ku qada yandambu ari ure al hala ke ganya mo kana ko edanga ni kana halu so ben kita wa sembeng ni maga debe muslimon tere mo kamma yani dunge nga adanga ni ina ke yare bagandi ke igundambe maga Allah na tu maga gemmo ngati Allah wa sallallahu wa sallim baraka ala muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا كمرون غرو خلو باتين الله كوم خليل روسيندي ايدي غامن اغاتي و امته هم بل غرا جوبان ند بارتا الله تو غا ديماند موراي ارا الله تيغا الله تيغا نندان غي حالي ارا كويني كوي اصلي النبي كما نما صلي كي كندو مقتاغ وغا كينيا نوندي والصلاه والسلام على المبعوث لسائر الأمم محمد سيد العرب والعجم وعلى آله ودنجك وأصحابه ورتو وأمته وذريته ودنجك نسمنا وأمته أفضل الأمم Allah ganna iti ganne ni gisenya annabi umman ka kama umman posere wallahi kundu nyimma Muhammad do ke umma kundu an umman posere ne Allah bar Allah gara bagandi sorondanga ngama nyimma ke kon azza wa jal kanya umman posere nga igari bagandi sorondanga ni na'am kuntum khaira umma ukhrijat igari bagandi lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كنتم خير أمة قال أمة فوسرنا أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر محمد لك يوماني بس أمنا أمنا غندو غانك أمة تلمون دي أمة سوغان دين دي إنان يشير أنا يسرون كما لقيامكم بني وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أمة نغندوغان جن محمد لك أمة فوفران دن محمد لك أمة صلى الله عليه وآله وسلم iyan je na umma kutu nga kamala kema kumuro gana meni Allah jondi Allah komo ke umma kundu wase na umma kutu nga kamala kema kumana umma kutu nga roka man azza wa jal ya nabi nyumuli Allah ya nabi nyumuntir nini kara kinya nga soro nga ba isoro nga nakarni igu nga dina Allah ora kinya ndo soro nga nga roka yitike ora koni dake ani umma nuntir nini inatila Allah kumahar bana kinya ndo kui Allah ada nabi nyumugura nga nikona ka shera nga nanti kara kinya ndia nanti Muhammad umma nyono sera Muhammad da ke umma kundu ana sere Allah nabi nyumunda faruna nanti kara kinya ndia Allah gari gaiti kebe ira kinya ndia wa shera nida nga ni bakatu aku magalla gari gaiti kentu aku Quran kenu nga Allah umma nukuk kiswanu ngari kama Allah kuma Muhammad da ke umma anu umma mpofuaranteng umma nagandu gangke umma sugandinte awasedna umma tonu kamala kiyama kumare farage awasedni yo ke umma kama fa kaifa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bik ala haula shahid muhammad umma afdal umam aw man umma juha wa talan wa tanga umma juha sugandin tanga wasat nagandi gam ko nyani tonton pilura mera kan brandan genti karanga konton denti karanga inda ko naswara inda ko yahud yahud konton de nasara kembran dangende naam kembran dangendo konte ga kitira afrad nun noni muhammad umma ga individually wala jamaat nun noni ga umma ke ga na koniti du yakudu umma wasata la tafrid wala ifrad al afrad nun benu ga an koni individually har mare mebe ga sare su ga gum baran jigiti du ya ku al hal al waqit al gum baran jike noni an kembran dangendi kare wa na kondo ni kare wala jamaat nun gu أنك يعني عنده الغلو وهذا عنده التساهل إلى آخره نعم والحمد لله للسنة والجماعة أمك إغا فرقون دو مينغا أفراد نقرون مينغا إغا مينتا يعني وسط نغان دي غانغاو ما عندهم غلو ولا عندهم التساهل الجفا عندهم اليهود عندهم النصارى من بين الفرق إغنى دي محمد أم الله كمو ina do indi ngoton pelli soy al jinn wal ins muhammadu mandifo e filli soy jinna do har mare menjo allah rakay kata jinna ngana kay kata har mare mo muhammadu ke umma wa tagan ne kata tagan ndo filli ummatu da'wa wa ummatu al ijaba ummatu da'wa wa ummatu al ijaba wa ummatu al ijaba ummatu da'wa wa ummatu al ijaba muhammadu umma ke aga tagan ne kata ko filli ummatu da'wa فارك الله رخي يا سواي كلهم مال رفارن يا سواي اراسو غاني امرا تي توحيد نارو اسنا ورا رو النبي فارك ري هو غسارا الله الله ران يا سواي الله محمد يا سواي ان كان الامه الدعوه الله كان محمد يا سواي الى الثقلين بي ني ماي با بي ما ني ماي با اسو تو كان الامه الدعوه أسوني مكلف ني أسوني مأمور ني بالتوحيد أسوني مأمور باتباع محمد عليه الصلاة والسلام أرو أسوني أمر يا غادي نافون دون الله غير كبان ني باكما إجينا ندي هار مارين منجو إن أكو أغلي أمة الدعوة الله دينا دي با مبرونو با محمد خي هالي أنتو كان أمة دعوة محمد خي أنا أتو كان يما غانا نيمي والله نواسي جميني يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله وحده ما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فارن دا النبي نيمو غاي ني غاي ني اكاتي يسرو خير غير دنيا يرين غاي كاتا سيرن جو داماني الناس جن اللونا الناس جن اللونا ودان غاي لنجي كان لا ادري كي كتاب ام بتا غين دي او لو ان قران تي كارتا ناي جن اللونا ناس نوغان دي طيب الامه دعوه iya haga angara kebe mugu Allah rah Muhammad ghaya suya yahudu nasara shuyu'i majusa kul mashid anyimi ba amma nyimba anto kanyana umma nga Allah rah Muhammad ghaya kata jinna u insa amma ummatul ijaba taqanindu filli ummatu da'wa wal ijaba ad-da'wa Allah rah ghaya suya be nyimbe ma nyimba asurna da'wa kyan wan ummatul ijaba kuwenu baane ganyimi annabiya watu umma kitaqanni hilwai kunyani ummatu da'wa fufanan ni da'wa fillandin ni الإجابة. الله محمد قي كتير. إني محمد خيرنا. إني فارنا. إذا ورنا باتنا. وان أمم الله غرتي عند نجنيكم. أجد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله قال أمته الإجابة. كونوا جنبي النبي. haula beru ganyi me annabiya fasamun da gumbo gore ngida ngani kama mangela kama ngumban aro duna yeme ro kan amma ku beru gabadu ngani me annabiya ina ko ngro ummatu da'wa bonem bo gore ngawi kare men allah bangela kama ngumban allah ganno tanga allah ra muhammadu qayya e madu ngani me ne sere susi allah ra muhammadu qayyi akayyam ballanga ri kedna an gondi muhammad da'wa ngina nganda akhbaru ndamaro dinandi angara kam mantoka antok amber randui amper randura dalla garay amma be muhammadu qirnem bakine mathala wadde be ngondi islam ko makine no muhammad da'wa ke wa qoto no galenge kebe duna qoto nandi do nanda anya yeme anya global village nyai anda fa aga ko duna so inde bana isasa de be wakte duna ngondi sasa wa qoto no muhammadu ngewade makine ada wa makine no ke wa qoto no de ngashika na makike tandenga duna yeme طيب amma sarbe muhammad da'wa makine nga akhe halange ngaro amma bogu da'wa sira faram bi makine nga fa haula la qiyamun kum mane wawre bakke dabar ne kam wo kam ne wure bag ina fom muri ke be ganga murni ay ganani mi ayna ila gar ina daga kat al janna be ga mani mi angure bakke mballe ken daga jahannam men waliyadu billah amma ho ga mugiti muhammadiya ammu gita da'wa ammadu ngel ro da'wa ken ammadu ngel nyimina adina ga amma warray angara kam ma perdan bi ati walladhi والذي نفسي بيده نكون دي تونغان نيون كينغا كيتن لا يسمع بي احد من هذه الامه سر سندم مكو كي امه نكون داخاي حاله انا يهود ولا نصراني ثم يموت انا كره ولم يؤمن بي اكما ما تونغونتينا الا كان من اصحاب النار غاندا كما نرا يي امبي دونك مسلم حديث ثاني نك ودي الله عنه ورحمه الله رحمه واسعه seresuga na fare ke mu ganda akhbare mu go ambaro dina ken on nanya yahud nasara kafir nyara ngamra karam go ni jadab wa may yakfur bihi min al ahzab fan naru maw'iduhu kalam allah fa muhammad allah ko mo fare nyani kata sui be gana wara da batte nganga ni mai dakhal al janna be gana bara wala ra batte nganda kuda dakhal al nar anga bu yalla dubi al yahud wan nasara wa shuyu'i wa mulhid وكل من أبى أن يدخل في هذا الدين ويتبع هذا الرسول أغناك راكم ما هو من أصحاب النار بلا أدنى شك نعم الله قرأ محمد كياقي هل ليس رسوك ما دون يمين محمد يا أنك راكم ما بيرا يمين إن بدون كنرا اليهود يا سوك أدنان غندي put my name on paper sanan jabu fatima ndago liyahudi sugadnan gondi nasara sugadnan gondi wallahi alladhi ba'atha muhammadar rasul an-nabiyya angara karakamma ambuini jandaba anquru min antokan gonnanda bakka amma waru an-nabi subhanallah asma min ba'di al-jahala al-qadra natna al-haqira insan ما يدري ما يخرج من رأسه ويدعي العلم سبحان الله العظيم يقول أكما قاتني كريستيانو كوغانا كراي بيني جهنم أكما قاتني رغني إيمان كافر كدي قامي نسون جنو ترون دي لنكي كاني دي بيكي نوان دي رتون قاتني كريستيانو كوني كافر نو نياي وغانا كيام كو اي تاغال لما وكي آي خطن أكما دي كافر نو نياني أكما دي كافر نو نيكي نا تاغال لما وكي خطن كافر نو نياني كفر بالله أون دي من دوني خنوا on di torno kawo honno nyanike ono mo wonka dunia wallahi alladhi christian suga de beke no ndangara kara kam mambu ni jannaba am kulu mi nanta bakano wonka kalami hada wa may yakfur bihi min al ahzab fan naru maw'iduhu kalaman abu fatima ma diga men na umar kismen galle ni musa لا وكلا هذا كلام الله لماذا تقولون تي كريستيانو غنا كرا او ماتيكو مبينا اي كما بي من يخرو مين ياك وكافر من قال اما محمد ما كان غادي بغنا جير بو غورا نغانا نا الا كابيمور ف كان الله اللي مومور تحت مشيئه الله اغنا لي الله دغ انا رغا ارو لا غاندي خا اغنا لي الله دغ انا يا بابا رابوكو andar no imbe gel haragana ro imbe nan dalla amina no ni tawhidin ga bangi ahli sunna wal jamaa sagun denna kya wa qur'an la kya qur'an sunna la kya wa yaghfiru ma duna dhalik lima yasha tayyib hadhihi ummatu muhammad umma ke gam basme go ga dangi sahaba ran babu ni mo be gam basme mo go be ke umma so wasira ngana bi nyimbe ke dangi alle so de abubakr ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. رسالة قمنا ابن أبي زيد القيلواني رحمة الله عليه أتوا أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. أنا بنيم كذا عن جهل الأمة كسوسر نصدق أبو بكر فاروق عمر وداي ذو نورين عثمان وداي علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أو عثمان بدين. رسالة قمين دي قامان دامو الإمام ابن أبي زمنين رحمة الله عليه أتي يواجه اللي سنة قمين دي قامين غارو جمان دونكو نانتي كو مسوى سلنغا دي كبان نبي جمبك دانجل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. عثمان أدو علي نغا حزامون داو أصل بي من أصول أهل السنة والجماعة. أما في البيعة نا علي كان عثمان كما أهل السنة والجماعة يضللونك لا شك إجماعنا أن عثمان أنا عليهم كما في البيعة بغنات علي أنك وكاننا كما أهل السنة والجماعة إن أنجمكننا أن أنجمكننا فرنا جيتون تن. أما زمن داوم باب اللغة أنا تعالي أفضل منه إن دا أنجمكننا بس كأصلهم بيجنا من أصولهم. لكن أهل السنة والجماعة يبارك لسبب كيا كما نان عثمان أفضل من علي مسألة عثمان أم بسي علي أم بسي أهيت أصولهم كبير قاتني مخالف جانكو عن غندي جمهورهم بانجة جمهور أهل السنة والجماعة بانجة. أما مسألة خلافة أنا دي علي نان كان عثمان كما أنا سانكون دي أنا جانكون دفرنا أجيتون دي كصحابة الخلفاء نكون قد دنجا اللي أسامون تاغونا وثني كتا تم كبير قاتوا من المبشرين بالجنة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن وزبير وأبو عبيدة كغانا دو سروكونا غتيا في الفضل النبي دو كو امانوان. ثم هنا مهاجرنا نمكدا الأولون هنا أنصار قانقون كدا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ثم كدن قال لي حديبية دنقنون ناركونو قطنون دي من قبل الفتح ثم كبنو قطنون من بعد الفتح ثم صحابنون قطو ثم التابعين ناركونا سنون داون ثم كبنو قروارو التابعين نبتن فارن دي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء ون يتغرنوا سلف الصالحين كيوم مسلف النكواي ون والل رقابتين الله رتقان نيان كما النبي رتقان نيان كما النبي ترنقى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله رتقى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله رتقان لنين كما النبي من رتقان لنين كما هؤلاء السلفنما نياغي إننا نقاني على رقابته إياني نياغي هما كأمة دنن إمان هاجي النغاني قاتل إمان هاجي بيكما يقيدا النغاني معاملات النغاني اللمبات النغاني إيه بارين جو نغاني إياني قدوان الله كما من هاجي لغني إياي إمان هاجي لغن تنغا كتاب النسونا أعجا بوني يابد ناواردي باتن غاي ناواردي كلينغا كيران تما غفاكا كمين بانجي يروو سنون ديني غانتاني مثابون قرا ني من هاجي قرا ado ga internet ibe kamma ga ndanga na kala mujarrad ni selfie nyai ndamini ka ta selfie ya wonyai anda tu man ni selfie ya wona selfie ni mani kamma anda ke tu wallahi kundu me toronina ina kundu ga torna musibatu al-udma waliyad billah wa keme torondina anda na handini anda min ta ga ta selfie ya wona anda man ni selfie ya ana selfie anda tu man ni selfie ya selfie ni internet mani kamma wayhak ثم ويحك عبد الله أن نقوى غارنا يجب عليك صلافين يترن مريكما أن ندين الله كتاب الرسول كنت ران دائنا خرانين بالله كنت دائنا تاونو اسبانيا والله أنا أمريكا سبحان الله ما تتعلم أن ندين غارنا أمبادون دان تطبطنو angkar no mana kulan dang ramal kalan dai kharna karage kam minan nasi ga amerika tafaqahu tuanon kitu no kan diga ken ningra yalla gan ni tugo dangan wa fi fransa wa fi spania akonti duna de bun no wan amma hada ahammuhu in bagu so ba nga in daga golle uron di gara ri ni farlan jallun ju kenen jaken kan garasi mallari tak afa hasibtum annama khalaqnakum abatha kan yanta geme wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tayyib wajabu kama manhaj as-salaf wa akhara wa ni madhhabuntu madhhabu sunna sunna gebe garage kitaben do sunna nga paske annabi ni men alayhi salatu wassalam akhbar ni nandi jaxin garni killiga be abaka ikhtilafat nu nganyana akon dindi ala yahudi an galle wa nasara galle iftaraqat al-yahud ala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذه يهود تغني ما تنير تقسكبان نصارى تنير سكو في اللي ilo ke umma gata kan itanye rosiko sikasu wa imbenon asunyi yante nyati imbe ken tanye ro fillon tunyi yante nyati imbe ganda ba ima annabi arada ga kunu ngama bana ke ko hashahu dhalik sallallahu alaihi wasallam wa hashahum dhalik radiyallahu anhum sahabanu idi fare ko ni bare ke kudo ina ken bare bolle ne ban fare ndi be ganay fon kamalengi be ganay fon me kamandin sahabanu bay ke be kamalengi angisi كان لك تهينهم مغتب هينهم مغوكوا أنت تكيب أن يكسي أنك لك هذا كلام محمد كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب محمد أقول لك نارا كس كلا مغا ما هو غطي عديد الصحابة نغا نكيب ما أنا يا غمور نغا نغا نغا لك سني كيف تقول أن قرى كن نرنا ما بلبلنا ما تنبيننا ما بروبلم ألا تترك ذلك يا عبد الله أنك كسي أنك لك سفينة نوح عند وري عليه السلام begana seta ankisi begana falla to ba kama ganyo le sangonta ko non dalla ganno kisi sa za nabira ko nanda kan ne killi sobe ke adi di sahaba ronga kille be kam tayban na yare murdu kenye ina kunya to kan al firqan najia ahli sunna wal jamaa al firaqu nun gabo jamaat nun gabo sasa fare nda sunyi antenya lati imbenga ganta ba itiko na allah fare atim baga mo be kam male ngidin sahaba begana wara kem me kam anga man gisni ba salafin ngani kebe kama annabi hagaro kenye wa salafin nyi ngolla ngako annabi nyi alayhi salatu wasalam wallahi alazim ya ikhwana ma farake gaga ni kebe kama aro salafi salihin anu sahaba ran ko ngara warri batenga be gana e kemme nya kama anna to range malle mauna anna baga baga ngem malle mauna lakin am pata jinten na manya sabariye magriyat ke tun dang bare nam marasa igam na nanyi landi dan ta batenga إنان قانون لي برام لكن نصبر مني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء إذا الله فارقون غرباء أدي الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء الغرباء سرسوان تنو ما كسن تنغا سنكو ينغا كسن إمبين نغا انتا كما نارو صلاف الصالحين نغا انتا كنا وارو فنيا النبي دي صحابة نغا نكبه كما والله كبانا ينكسن الله ركيا ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والله العظيم كيسي ان كليم بان نوارفون ان نبي كان بكم الله حاجه كنيا كون ناندا قران الله ترين غدا الله كوم فارين بقى غرا كون ناندا حديثا دي فارين ترين غدا الله كوم انغلي كيسني تاني مي سانكون داو نا دران كون ناندا رو الجنه كيسي كم انا كيسي مبا ام ما كان ناني فون كما محمد دي صحابه نون كان بكم كم برام بقى ان غاني نيت ساسا ان يا ري مورو فون ان نبي دي صحابه ني ماني كم ان كيسني بان امبرو يماني ور الله كوم دخول النار ليس بالامر لهي ولا سيما نار جهنم سكتي جاي جهنم يمبي سلسوقا غنا تليفون كما النبي دي صحابه نغني كبه كما الله غن نيمان دي كوونو كما كيل بي غنا ترانين كما يبتلى ويؤذى امر باكي انت ورنا ان الله غنيا ان قنا ان الله سانكون دينا بابا لكن نام برا جندنا صبرين على اللهكم قرآن جبر اللهكم لهذا أري حديثهم نقول نanti جمال لعري عن أكينة nanti كتير تان دينا عندنا تونغون دفارين دي صابون عندنا كي بكمان nanti كتير تاي أكاو عن عندنا كتير نيتين بيون كرادو مي والله أكيم بعاق أوعا أكينة نقول تورا بيعن عندنا جمال لما ورسرونا بني كايندى إلى آخره صبر يا مبارك قد عند اللزمي أروان ثباتي الله كمه من عندنا الله جمال لما هو أننا كنا كسنى دون رواني سانغون داونا أننا كسلا قيامك بني إمبين غاي كيران داي مغفك عندنا نمبل فونا النبي دي صحابنا عنيا كمّا أننا صبرا كمّا أمّا غنيوغي نيوغي أننا نجدين دون غلنا أننا ثباتا كمّا أننا ملاي أقينا كمّا غلنا أننا كران دو الله ناجمو أنا هوركان كل لغو نغندا دون عنتين غندا أنا رجع مقادير صدق عند ملك مقتدر أيام بسنا عند الله كم أنا راكر الله دون عند هربان مانتور ود الله كي يكون نغرد والله الذي بعث محمد الرسول النبي سرنا راكر الله دون عنتين غارن غني ما ضره شيء هربان مانتور قابع عند ملك كل سوء الله غرفارك غير كل بيء أنا problem نونج مال ما هونار أنا هو غاكان يتعونار soronga iga telemona nga nyambo be di iga gedan kitube no kayna nga agra wondenya nabi nyimu mbaita ikilu igra problem be no fesi no ko ngara nyango ku menu ya andanya ro yime kala la kala ngari kilege me mutu angana problem mu fesi na unduru al hala ngari soronga mabe lo gonta ko be ga dina to mun ta gumun kamma ko ngara salfiya ko to mun de no ngani la ma ganda ko be ga walli kamma kitabu no ngani majallat no ngani magazine no ngani even newspaper no ngani jaman da ora ko yantaqisuna minhum ahli sunnah wal jamaah innahu ma ganda ko nyari kamma wi qima nyang kande amar nya holate arajo ngagume sajo baro haqir miskin wa zalim la baraka allah fihi wala fi amalihi allah anta barakiro ken sajo baro to ngono wanda allah anta barakira gollendi agri segna ahli sunnah wal jamaah mo be galni ngada wonu gi ngura tanu gudna segiya ara sufi kan gonya segendi kam mo tigu na gonya tereng kana khasir wa sayakhsir a perde wa perdini kadaba wa rabb al bait allah dina ki ngaro no sa forante ngarno no allah nda garantie de barken kam sha baba aduna wala ba tayyib yantaqisuna min ahli sunnah wal jamaah na kuma kan dawo ikam ma times bro anna bugu mutashaddidun imogo nyakoten ni na inu san ku mogo dun kotahu ngege lengre mu dia kurumba boko kuma ke dina famre le mu ganya ramanya ramana ku ndu kwangra tiji njogo ulle nyongola kaw yu koro nyan diga men kenge njake ngo ni mogo nyimatu ikiga seeta yakaranka ataduruna ma hada wallahi tanaqus yaga alla dina kya to mukebe gano ngade haga ke daga dane yaga sena ka kamma ke mo na mbere na soro nya wuru daga e indahara to nan allah agda dina ra ke nda gala ke ande mo mutashaddidun aina tashaddud anje ngai ngara ke ande shaddud allah bane batu kwa bane garan ta kamo ke ande shaddud al yahudi ya gombe dina ke ande shaddud na swara ku kufru nya ke ande shaddud sufi ganga ku nga pastor hell to ngweti ke ande shaddud هذا تشدد عنده اون قال بارابا دونا وارو اني باني عاد نو بنو غنا شرع ان جوغوري هي تاريخ هل كاونو بنو غاسيغيري ايغا الله دينا نياغتنا ايغا اخلاق نيا بونو نيرو ماغير ايغا نابرو نيا بونو نيا الله غاني نيا كيتن دو دونغنا تشدد توانو بنو غا كوندو ايغا ري هل لاندانو غا باندانو غي خوبو باكي كامو دو نجي باوندو غوندي وي جيت ذم داون تشدد لا حول ولا قوه الا بالله هذا تشدد عند هؤلاء المساكين أظلم متشددون وتكفيريون يتهموننا بالتكفير وأنهم وأنهم وأنهم لكن كل هذه يا إخواننا عند تور أنا سرباني أتور نكبة سبري يعند أكار أروي بتن تخوين كمان عزيم أن تم بعهان كي تم بعهان كي كن لندان عقب كم ما مسا غير تام بعهان عند تومونيا كان تقول دين عن سبارين دين والله فاني كي ندان سبارين duna gana kare gidunga jurina monyonke salfini salfini atoki mo ko kan horani horani ay wadulini horo yare kanda sugini imme intabih li hada sonin ganga ne nyaga ke gol be ga kise nyamurnu awam magana salafinu manhajumutu an akhirin dikatte kise en killen nayai ay nuha hureng begana seta an gisi begana halla to ibakka maga ampalaki angayol le sangonta wonni maka tera allah ko malla natu maka gen mo ngata allah sallallahu azza wa jal ayazidana ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiban halala wa amalan mutaqabbal وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار وألا يتوفانا إلا وهو راض عنا ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نعوذ به من الحور بعد الكور ونسأله سبحانه سبحانه ألا يجعلنا مضغة للآكلين وألا يشمد بنا الأذى إنه جدير بالإجابة وأرحم الراحمين والستير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين